نعود في مطلع حلقتنا إلى رسالة المستمع أبي خالد، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: ما المراد بالفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تأتي في آخر الزمان؟ هل المراد بها علامات الساعة الكبرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وبعد. الفتن ليست علامات الساعة، ليست علامات الساعة، إنما هي فتن تعصف بالناس، تدع الحليم حيرانا. ولهذا سأل عنها عمر رضي الله عنه، سأل من يعلمها، فلما قال حذيفة أنا، قال إيه أو هي إنك لجري، فقال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلوات الخمس. ألست أسألك عن هذا؟ أسألك عن التي تموج أو كلمة النحو. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: أحري به ألا يغلق. فقال حذيفة: أجل. فالمقصود بها الفتن التي بدأت بقتل عمر رضي الله عنه، ثم بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بحرض علي في يوم الجمل، ثم بحرض علي مع معاوية رضي الله عنهما يوم صفين، ثم توالت فتن كثيرة. ومع ذلك فلم تكن تلك الفتن كفتن آخر الزمان التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، أنها تموج كموج البحر، وراكب البحر إذا عظم موجه أشفق كل من فيه خوفا من الهلاك. هذه الفتن التي أخبر عنها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلما مرت فتنة قال المؤمن: هذه هذه، يعني هذه التي ستهلكني، فإذا مرت سالما حمد الله. من ضمن هذه الفتن فتن المال، فتن الجاه، فتن القوميات، فتن المدنية الباهرة التي سلبت عقول كثير من الناس. أما علامات الساعة فلا شك أن هذه الفتن أيضا قد تكون من ضمن هذه العلامات، لكن سياقها لا يرشد إلى أن المقصود بعلامات الساعة، فإن علامات الساعة بينت، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن علاماتها كما في حديث جبريل الطويل لما قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها ذي أعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وربها، وأن ترى الحفاة العراة ذي عأشة يتطاولون في البنيان. فتمصير الأمصار وتشييد القصور والعمارات الشاهقة وناطحة السحاب من العلامات الصغرى للساعة، وأما العلامات الكبرى فخسوف تحدث في الأرض. وخروج الدابة وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، ثم من أواخر هذا نار تخرج من قعر عدن تحشر تسوق الناس إلى المحشر، وإذا طلعت الشمس مغربها رجعت هنا انتهى، لا ينفع نفسا إيمانها إذا آمنت وقفلت أبواب التوبة، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يصلي اثنان جماعة نلاحظ أن المأموم يتأخر قليلا، فهل لهذا أصل شرعي؟ الصحيح أنه يصلي بمحاذاته كما جاء في ذلك الحديث، بحيث يكون حذاء. قال نعم الصحابي الذي سئل عن هذا الحكم، فالصحيح أن المأموم لا يتأخر عن الإمام إذا كان اثنين. أحسن الله إليكم. ما حكم السفر من أجل الصلاة على جنازة الأقارب أو العلماء ومن لهم قدر؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأنه لم يسافر ليتعبد في الموضع الفلاني، وإنما سافر ليشارك في الصلاة على الجنازة وليواسي أحبابه في تسليتهم ومواساتهم فيما هم فيه من حزن على ميتهم، فأرجو أنه لا خرج في ذلك. أحسن الله إليكم. للمستمع بخالد أيضا مجموعة من الأسئلة تتعلق بمكة المكرمة شرفها الله، هل مساجد مكة مثل المسجد الحرام؟ مكة كلها مسجد حرام، فكل ما أدخلته حدود الحرم فله أفضلية مضاعفة، الصلاة بمئة ألف صلاة، وإنما يزداد فضل المسجد لكثرة المصلين، فإن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، فدل ذلك على أن كثرة الجماعة تزيد فضل الصلاة. فالصلاة في المسجد حول الكعبة صلاة مع جماعة أكثر من أي موقع آخر سوى. أحسن الله إليكم. في الإجازات وفي رمضان يمن الله علينا بالذهاب إلى مكة، ونستمع لبعض من يتحدثون حول ضرورة ترك النوافل للمسافر، هل نترك النوافل في هذا المكان الطاهر الشريف الذي تضاعف فيه الحسنات وهو مكة؟ لا أعرف على ذلك دليلا مطلقا، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي نهي للمسافر ألا يتنفل، وهم يقصدون الرواتب، لا أظنهم ينهون عن النوافل المطلقة، لكن ذلك لا أعلم له أصلا صريحا. وإن رجحه بعض أهل العلم، فإننا إذا اصطحبنا الأدلة وجدنا أن النبي يقول: من حافظ على 12 ركعة، وهي الرواتب، وفي لفظ: من حافظ على 10 ركعات الرواتب، فالمحافظة تقتضي الاستمرار، هي حقيقة غير واجبة، لكن المحافظة عليها لا دليل على النهي عنه. ولذا فإني أحرص أنا على صلاة الرواتب في السفر إذا كنت مقيما يوما وليلة أو أكثر، أصلي الرواتب. أما الصلوات المطلقة تهجد وصلاة الضحى فثبت فعلها في السفر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أبو خالد عن بعض الأمور المتعلقة بالمسجد الحرام، يقول: إذا كنا في مكة في فترة قصيرة، فهل الأفضل في حقنا كثرة النوافل وقراءة القرآن أم استمرار الطواف؟ اجمع بين ذا وذا، صل ما بدا لك وطف ما تيسر واجمع بينهما، وهذا أمر متيسر. لا شك أن الطواف عبادة لا نظير لها في الدنيا، فالإكثار منها دون إرهاق لك ودون مضايقة للطائفين حسن، وإذا كان الإكثار من الطواف يحصل معه زيادة ضنك وزحام التقليل أولى تخفيفا على الطائفين وتخفيفا من المرء على نفسه. أحسن الله إليكم، هل ورد شيء في فضل صلاة النافلة داخل الكعبة؟ ومن صلى في الحجر هل يكون له نفس الأجر؟ من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، حيث طلبت عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في حجر إسماعيل وأخبرها أنه من الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، لكن لم ينجرف الصحابة للدخول فيها والإكثار من ذلك، مما يدل على أن ترك الدخول أولى من الإكثار منه. أحسن الله إليكم، هذا المستمع فيصل علي نعمان من اليمن يقول: كنت أتعامل مع تاجر في شراء بطاقات هاتف تليفون، كنت أخذ منه دين على أن أعطيه الأموال بعد بيع البطاقات، وأذهب له في بعض الأيام وأحاسبه. في يوم من الأيام ذهبت ولم أعرف كم حسابي، لأنني كنت أخذ منه وأوصل مبالغ قليلة وأخذ بطاقات ثم أبيعها على الحساب، ونسيت كم وصل له من المبلغ. ذهبت إليه وطلبت منه أن يراجع حسابه، فطلب مني 20,700 ريال يمني، فرضيت بالحساب وتبقى معي بطاقات، فبعت هذه البطاقات فوجدت زيادة فيها حوالي 6,000 ريال يمني، ولا أعرف هل هي من حقي أو من حقه، فماذا أفعل؟ أولا، لا يجوز بيع سند فيه نقد بنقد مماثل من نفس العملة إلا مثل منه، فلا يجوز بيع 1,000 ريال يمني بسند هاتف ب990 ريال يمني نقدا، فلا بد أن تكون المضايعة مثلا بمثل، يدا بيد. وأما ما شيخت فيه الآن فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورد ما صار عندك شك فيه إلى أهله، فإن تعذروا عنه وسامحوك انتهيت من المشكلة. أحسن الله إليكم، كنت أعمل مع تاجر في محل اتصالات كما ذكرت، وطلبت منه مبلغا كي أشتري حاجات خاصة بي، فأعطاني المبلغ على أن أسدده بفوائد، وعلمت بعد ذلك تحريم هذا الأمر، فأرجعت له المبلغ فقط ولم أرجع له الفوائد الزائدة، فقال لي إن هذا حرام، فماذا علي؟ لا شك أن الفوائد حرام، الفوائد الربوية محرمة عليه، ومحرم عليك أن تعطيه إياه، لكن كان عليك أن ترد رأس ماله وتصدق بالباقي، كما أن عليه هو لو قبض ذلك أن لا يتمول الربح الربوي. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم تبني طفل من أبوين غير مسلمين، وهل يجوز أن ينسبهما لعائلة من العوائل دون أب؟ لا يجوز التبني في الإسلام لا من مسلمين ولا من غير مسلمين، إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، فلا يصح أن يسمى ابن فلان وهو ليس ابن الله، كما لا يصح التبني مطلقا في الإسلام، أبطل الله هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد ابن حارثة كما هو معروف، وسمي ابن محمد حتى أنزل الله ما أنزل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجة زيد بعدما طلقها تشريعا وبيانا أن الابن المتبنى ليس ابنا بالحقيقة، وبالتالي فلا يصح تبني أحد. لكن من أخذ طفلا رضيعا وأحب أن يربيه يكون بمنزلة ابنه وأمكنه الرضاع بحيث يكون هذا الرجل ومحارم هذا الرجل نساؤه ممن يكون هذا محرما لا فلا حرج، لكن لا يحرم إلا الرضاع التام، خمس رضاعات معلومات، أقل من ذلك لا ينشر الحرمة. صلى الله عليك. والنسبة كما ذكرتم إلى الأب لا تجوز، لكن للعائلة نفس الشيء لو نسبهم للعائلة من باب أولى لا يصح. أحسن الله إليكم. إذا أسقطت المرأة الجنين قبل الأربعين فهل عليها صلاة؟ وهل له حكم الجنين يصلى عليه ويعق عنه؟ لا، لا يصلى عليه إلا إذا أسقط بعد نفخ الروح، أما قبل نفخ الروح والحركة فلا يصلى عليه ولا يغسل. وأما هي أحكام المرأة، فإذا بلغ الجنين 80 يوما وتم ونزل فإن أحكام الدم أحكام نفاس، أحكام نفاس، وإن نزل قبل ذلك فإن أحكام الدم أحكام جرح. أحسن الله إليكم. يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرخام أو حديد أو وسم معين على قبر ميتهم لمعرفته إذا رغبوا في زيارته، فهل في هذا الأمر بأس؟ أرجو أنه لا حرج، وإن كان الأولى عدم التعليم، لكن لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. دخلت المسجد وصليت، وقبل أن أسلم تذكرت أنني لست على طهارة فأتممت الصلاة، فما الحكم وهل علي إعادة؟ سبحان الله، وهل عليك إعادة؟ لا صلاة إلا بطهارة، لكنك أخطأت بالاستمرار مع المصلين بعد أن تذكرت أنك لم تكن على طهر، وأما الإعادة فلا مفر من ذلك. أحسن الله إليكم. يحملون بعض الناس أمانة، سلم لي على أهلك، على فلان، على أقاربك، وهذا الأمر أصبح عندنا يرددونه دون القصد، فهل يجب علي الوفاء به؟ يحرص على الوفاء، فإن إفشاء السلام وتحميل السلام ونقله من الأمور الحسنة، وما دمت كلفت بذلك وحملت فأدي ما تحملت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر من المستمع أحمد من البحيرة، من محافظة البحيرة، يقول يسأل عن حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فإن إمامنا يواظب على ذلك في كل جمعة. ليس لذلك أصل، فهو خطأ. لو كان لذلك أصل لفعله الصحابة ولنقلوه لنا. والسبب في هذا على قول من يفعل ذلك من الأئمة أنه لا يصح تعدد الجمعة في البلد، وأن الجمعة يجب أن تكون واحدة في المدينة، ومعناها أن من صلى جمعة أول الناس فهي الجمعة الصحيحة، ومن صلى بعده فإن عليه أن يصلي ظهرا احتياطا، وهذا خطأ. الصحيح أن من صلى الجمعة مع جماعة يصلون جمعة، وظاهر الحال مشروعية هذه الصلاة لهم، فلا يصلي ظهرا بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول نقرأ أحيانا فتاوى مختلفة ونحن لا نملك المقدرة على الترجيح، ونقف حيارة في المسألة، فماذا نعمل؟ وهل يجوز لنا الاختيار؟ لا يجوز الاختيار إلا عن علم. كيف ترجح بين فتوى فلان وفلان وأنت لا تعرف شيئا؟ إنما انظر من هؤلاء الذين يفتون. من غلب على ظنك أنه أرسخ في العلم وأتقى وأخف لله فخذ بفتوى. أحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز لنا أن نعزي أهل الميت الكافر فنقول أحسن الله عزاءكم، وإذا عزيناهم ماذا نقول بدل هذا؟ لا يحل أن تقول أحسن الله عزاءكم، أتدعون له بالمغفرة؟ وإذا أحببتم أن تواسوهم فقولوا لهم نسأل الله جل وعلا أن يبلغكم أسباب رضوانه، وهو لا يبلغهم هذه الأسباب إلا بترك الكفر والدخول في الإسلام. صلى الله عليكم، هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة وهم كثر عندنا؟ لا يجوز إلا إذا لم يجد من هو أفضل منه، أما إذا كانوا كلهم لا يحسنونها فيصلى مع أحسنهم لها قراءة. أحسن الله إليكم، أيضا يسأل عن حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول. الصحيح أنه لا تحريم في ذلك، فالكحول ليست بنجسة عين، نجسة عين، وإنما هي محرمة لاستعمال شربا ونحو ذلك، فوضعها على الثوب أو على البدن عند إرادة العلاج لا يجعل موضعها نجسا. أحسن الله إليكم، هل يجوز الحلف بالمصحف أو وضع اليد على المصحف أثناء الحلف؟ إذا حلف بالمصحف يقصد بذلك الكلام الذي فيه جاز، لأن الكلام الذي فيه هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بأسماء الله وصفاته جائز. وما وضع اليد على المصحف فلا أعلم لذلك أصلا. من آخر أسئلة المستمع أحمد من البحيرة من مصر، يسأل عن صفحات الأبراج والطوالع الموجودة في المجلات، ما حكم قراءتها أو تتبعها من أجل التسلية؟ ينبغي أن يتسلى الإنسان بغير ذلك، خشية أن يسبق إلى القلب شيء فيتأثر القلب به، والقلب إذا تأثر بالضلال تدرج أو تدرك فيه من دركة إلى أخرى، والحذر مطلوب، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع أبي أسامة، بعث بعدد من الأسئلة، يقول: الذي أصيب بإغماء لمدة 10 أيام كيف يصلي؟ هل يقضي الصلوات أم لا؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن من فقد العقل بالإغماء هذه المدة أنه في حكم فاقد العقل، لا يجب عليه القضاء. أحسن الله إليكم، توفي رجل عن أبناء أخيه وبنات أخيه مع العلم أن جميع إخوانه أموات، فهل لهؤلاء الأبناء حق في التركة؟ المال لأبناء الأخ وليس لأخواتهم شيء، بنت الأخ لا ترث مع وجود أبناء الأخ. أحسن الله إليكم، إذا انكشفت عورة المصلي أثناء الصلاة دون علم فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل الصلاة من انكشاف العورة، لا شك أن ستر العورة واجب، لكن لو انكشفت بدون إرادة لم يؤثر ذلك على صلاته. يقول: شخص اشترى سيارة تعمل بالأجرة وتسدد أقساطها تدريجيا، وأصل ثمنها 50,000 ريال، فهل عليها زكاة أم لا بد من سداد الأقساط أولا؟ لا تجب الزكاة على وسيلة النقل ووسيلة الأحمال، وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا واستقرت عند مالكها حولا كاملا، فعند تمام الحول يزكي. أما جمال الجمال وسيارات النقال للأجرة أو الركاب لا تجب في عينها الزكاة، لكن ما يكون من نتاجها من أجور إذا بلغ نصابا واستقر في الملك سنة كاملة وجبت فيه الزكاة. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع أبي أسامة في هذه الحلقة، يسأل عن هذا اللفظ، يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أول شيء ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد ورد بألفاظ: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما وفيكن 40 فريضة، ومع ذلك لم يثبت عن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.